لما كان الناس يتفاوتون فيما بينهم في معرفة لسان العرب ومعرفة ما دل عليه كلام الله عز وجل، اختلفت فهومهم في هذه السورة العظيمة الجليلة. ولذا فإننا سنجمع في هذه الليلة كثيرا من كلام أهل العلم ونوجز كلامهم ونجمعه في موضع واحد طلبا في تحصيل الفائدة الجليلة من هذه السورة العظيمة. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ بذكر هذه السورة وما فيها من المعاني الجليلة، أود أن أذكر مقدمتين جليلتين. أولى هاتين المقدمتين أن هذه السورة فاضلة جليلة، وكل كلام الله عز وجل فاضل، ولكن من المتقرر عند علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى أن القرآن كله فاضل، لكن بعض القرآن يفضل بعضا، فبعض القرآن يكون أفضل من بعض، وبعضه أعظم أجرا من قراءة بعضه. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن. وقال لأبي: يا أبي، ألا أعلمك آية هي أفضل القرآن؟ وفي الحديث الآخر قال: الحمد لله رب العالمين أفضل سور القرآن. فدلنا ذلك على أن بعض آية القرآن يفضل بعضا، ولكن كله عظيم جليل، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وتفضيل بعض الكلام بعض القرآن على بعض، قالوا أفضله ما كان متعلقا بنعوت الجبار جل وعلا، فكلما كانت الآية أو السورة تذكر صفات الجبار جل وعلا ونعوته وأسماءه وصفاته فإنها تكون أفضل. ولذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وآية الكرسي لما كانت تمجيدا للجبار جل وعلا كانت أفضل آية في كتاب الله عز وجل. ثم يلي ما كان في صفات الله عز وجل ما كان مبينا لأحكام المكلفين التي يجب عليهم التعبد بها لله عز وجل، فكانت آيات الأحكام مرتبة ثانية بعد آيات ونعوت الجبار جل وعلا. ثم الثالث في الأفضلية وكله فاضل ما كان من باب القصص والأخبار للسابقين واللاحقين وغير ذلك مما حواه كتاب الله عز وجل من القصص. مرادي بهذه المقدمة أن أبين أن هذه السورة لما كانت فاضلة فإن فضلها لأنها تبين ما فيه صلاح معاش الناس فيما بينهم، وأفضل منها ما كان متعلقا بنعوت الجبار جل وعلا كصورة الصمد وآية الكرسي وغيره. هذه المقدمة الأولى التي أردت بيانها. والمقدمة الثانية، أريد أن أبين لك أن كتاب الله عز وجل قد يكون للآية الواحدة معنيان أو ثلاثة، كل هذه المعاني صحيحة مستقيمة قد أريد بها معنى صحيح. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه عنه أبو داود السجستاني في كتاب الزهد أنه قال: لا يكون المرء فقيها كل الفقه حتى يعلم للقرآن أكثر من وجه. فالفقيه هو الذي يعلم للقرآن أكثر من وجه. وقد جاء عند الخطيب البغدادي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال: إن القرآن ذلول ذو وجوه، أي يحمل وجوها كثيرة، ولكن ليس كل ما يقال في كتاب الله مما يظن ومما يتوقع يكون صحيحا، بل لا بد فيه من قيدين مهمين نبه عليهما أهل العلم كالشاطبي وغيره. أول هذين القيدين أن يكون ذلك موافقا للسان العرب، فلا يجوز أن يقال في كلام الله عز وجل بمعنى لا يقبله لسان العرب، كما قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين. فقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن على العرب ففهموه بلسانهم، وعرفوه بسليقتهم، وعرفوا معانيه بما كلمهم الله عز وجل وخاطبهم به من هذا اللسان العربي المبين. والقيد الثاني المهم أن لا يضرب القرآن بعضه ببعض، فلا يأتي امرؤ بمعنى يكون معارضا لمعنى آخر في القرآن، فإن القرآن لا يجوز ضرب بعضه ببعض. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

مما يدل على شرف من أدرك ذلك العصر وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن بعد ذلك قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه الآية قال أهل العلم فيها مؤكدات عظيمة مما يدل على تأكيد جواب القسم، فقد جاء الله عز وجل بإن المثقلة التي تدل على التأكيد، ثم جاء الله عز وجل باللام التي، ثم أتى الله عز وجل بفي الظرفية التي تدل وتفيد على إحاطة الخسران بالآدميين من كل جانب. هذه الآية فيها ثلاثة مؤكدات عظيمة دل عليها لسان العرب، فينتبه العربي الذي يفقه لسان العربية لهذا المعنى العظيم الذي نبه الله عز وجل فيه. يقول إن الإنسان لفي خسر بعدما أقسم الله والله صادق في خبره أن الإنسان في خسر، إن الإنسان لفي خسر. المراد بالإنسان هنا كل الناس جميعا، مهما اختلف لونهم ومهما اختلفت لغتهم ومهما اختلف جنسهم ذكرا كان أو أنثى، ومهما اختلف قدر إيمانهم، فإن الإنسان هنا يدخل فيه المؤمن وغير المؤمن. فإن بعض المؤمنين يكونون خاسرين ويكونون داخلين في هذا الخسران الذي ذكره الله عز وجل كما سيأتي في كلام أهل العلم بعد قليل، ولكن الخسران درجات كما أشار إليه أهل العلم. إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس، فالإنسان هنا اسم جنس دخلت عليه أل، واسم الجنس إذا دخلت عليه أل فإنه يفيد العموم والاستغراق، خاصة إذا أمكن استبدال أل بكل، فكأنك قلت كل إنسان، فحينئذ تفيد العموم. وما يؤكد على عمومها المعيار اللغوي والأصول المشهور عند أهل العلم أن الاستثناء علامة العموم، فكل ما دخل عليه استثناء فإنه يدل على عمومه، وقد أورد الله استثناء بعد هذا العلم فدل على أن الناس كلهم في خسرة. وما المراد بالخسران؟ قال أهل العلم إن المراد بالخسران هو هلاك المال أو نقصه، فالخاسر هو الذي هلك وهو الذي نقص، إما هلك ماله أو هلكت نفسه، هلكت نفسه بالموت، هلكت نفسه بالعذاب والعقوبة، نقص بأن ورد عليه شيء من الموارد التي تنقص ربحه. الإنسان إما أن يكون رابحا وإما أن يكون خاسرا، وقد بين الله عز وجل أن كل الناس ضرهم وفاجرهم مؤمنهم وغير مؤمنهم كلهم خاسرون إلا من اتصف بأربعة أوصاف ذكرها الله عز وجل. وقبل أن أذكر هذه الأوصاف الأربعة هنا نكتة لطيفة، فإن الذي عليه المحققون من أهل اللغة ومن أهل الأصول، وقيل إنهم مفردات مذهب أحمد، أن الاستثناء للأعيان لا يصح إلا أن يكون دون النصف، فلا يصح أن تستثني الأكثر من الكل، فلا تقول أربعة إلا ثلاثة، بل ولا يصح في لسان العربي أن تقول أربعة إلا اثنين، بل لا بد أن يكون المستثنى أقل من النصف. إذا عرفت ذلك، طبعا في غير الصفات، إذا عرفت ذلك فإن قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يدلنا على أن الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الأربعة قلة في الناس، وأنهم ليسوا كثرة بل هم قليل، وكلما كمل الاتصاف بهم كلما قلوا أكثر من غيره. وفي هذا عزاء للمؤمن ليعلم أن أكثر الناس ليسوا كملا، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن من طبيعة البشر أيها الفضلاء أنهم جبلوا على المحاكاة والتقليد للأكثر وللأغلب وللأعلى وللأغنى، فبين الله عز وجل أن هؤلاء الكمل من الناس الذين اتصفوا بالصفات الأربع أنهم قلائل في الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه أنهم كالنزع من القبائل يؤدون عدا في البيوت ويؤدون عدا عند الناس وفي البلدان. وفي هذا تنبيه للمؤمن وفيه أيضا تعزية له ليعلم أنه على خير إن اتصف في هذه الأمور الأربع، وأنه سيكون من أكمل الناس ربحا وأبعدهم عن الخسارة. أيها الفاضل، إن الله عز وجل قد ذكر أربعة أوصاف، من اجتمع فيه الأوصاف الأربع فإنه لا يكون خاسرا إلا الذين آمنوا، والثانية وعملوا الصالحات، والثالثة وتواصوا بالحق، والرابعة وتواصوا بالصبر. إذا تأملت هذه الآية مع قول الله عز وجل في سورة التين: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهناك لم يستثن الله عز وجل إلا من اتصف بصفتين فقط، الإيمان والعمل الصالح، بينما هنا ضيق الاستثناء فجعل الصفات أربع. وهذا يدلنا على معنى عظيم نبه إليه ابن القيم، وهو أن أسفل السافلين ينجو المرء منه إذا أتى بالإيمان والعمل الصالح، ولكن قد يكون مؤمنا وعمل صالحا لكنه قد خسر إذا لم يأتي بالوصفين الباقيين، أن يكون ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر. ومعنى الخسران لمن فقد الوصفين الآخرين أي النقص، ومعنى الخسران لمن لم يؤمن ويعمل الصالحات أي الهلاك بالكلية. وهذا معنى لطيف يعرفه من نظر في كتاب الله فجمع بين معانيه جميع. يقول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا، هذا الوصف الأول، فالذين آمنوا يدل على أنهم آمنوا بالله عز وجل، آمنوا به ربا، وأنه لا مستحق للعبادة سواه سبحانه وتعالى، عرفوه وصدقوا به، ثم آمنوا وعملوا الصالح. ولذلك يدل على أن كل عمل يعمله الآدمي إذا لم يكن فيه إيمان بالله عز وجل فليس بنافع له مطلقا. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان كان يقلئ الضيف وكان يفعل ويفعل من الخير والمعروف، أكان ينفعه ذلك عند الله عز وجل؟ قال: إنه لم يقل يوم من الدهر لا إله إلا الله. إن الإيمان بالله أيها الموفق هو الركن الركين وقطب رحى النجاة يوم الآخرة. ولذلك من آمن بالله ووحده فقد أوتي خيرا عظيما. من يرد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام. إن من نعم الله العز وجل العظيم على العبد أن يهديه للإسلام بينما أضل فئاما كثيرا. ليس لك فضل على الله، وليس لك ذكاء، وليست لك نباهة، بل الله عز وجل هو المتفضل عليك أن هداك للإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. الله هو المتفضل، الله هو صاحب المنة، الله صاحب هداية التوفيق جل وعلا، فالله عز وجل هو صاحب الفضل عليك. فاحمد الله عز وجل على الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. نعمة الإسلام نعمة عظيمة، نعمة الإيمان نعمة جليلة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا نظرت في كتاب الله قلما يأتي صفة للمؤمن إلا وهي مقرونة بالعمل الصالح، وهذا يدلنا على أن العمل الصالح شرط لصحة الإيمان، فلا إيمان إلا بعمل. العمل قد يكون باللسان بالتلفظ، وقد يكون العمل بالأركان بالأعمال كالصلاة والصيام والحج وغيره، وقد يكون العمل بالترك. الترك إذا كان بنية فهو المسمى عند الأصوليين بالكف، فيكون عبادة، كالكف عن الطعام فيكون صوما. والترك للزنا من نوى تركه وقد كان مستطيعا له أجر عليه، وأما مطلق الترك فإنه كف يؤجر عليه على سبيل الجنس لا على سبيل الأفراد. إذن المقصود أن الترك عبادة ويذكر في العمل إذا اجتمع معه نية، وهذه أمر مهم وقاعدة أصولية مشهورة فصلها العلماء كالموفق في الروضة وغيره كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قول الله عز وجل تواصوا، التواصي هو أن يأمر المسلم أخاه وأن يحثه على الحق وعلى الصدق. وقد ذكر الله عز وجل هذه الجملة بقوله وتواصوا، ولم يقل ويوصوا، مما يدل على أن المسلم يوصي غيره ويقبل من غيره الوصية. ولذلك قال أهل العلم لا يكون المرء عالما حتى يأخذ ممن هو أعلى منه وممن هو مثله وممن هو دونه وممن هو دون ممن يكون دونه. ولذلك فإن المسلم لا يستنكف ولا يستكبر حينما يسمع نصيحة ممن هو أصغر منه سنا أو أقل منه علما أو أقل منه مكانة وشرفا، بل إن الإمام إذا سمع من أطراف الناس كلمة وجب عليه الرجوع إليها، كما في سجود السهو. وتعلمون حديث أبي هريرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليد. فالمسلم لا يستنكف حينما يؤمر بحق أن يرجع للحق، فالمؤمن رجاع للحق. ولذا فإن نفس المؤمن نفس اللوامة، دائما تلومه على تقصيره، وينبهه على تقصيره أخوه المسلم حينما ينبهه على نقص وعلى فوات وعلى أمر قد نسيه من السنن ومن المعلومات. ولذا كلما كان المرء رجاعا للحق، وكلما كان المرء مذكرا لإخوانه، كلما كان متصفا بكمال الربح وعدم الخسران. وتواصوا بالحق. إذا تأمل في قول الله عز وجل تواصوا، فكل واحد من المسلمين يوصي أخاه ويعلم أخاه ويذكر أخاه. لا يوجد رجل هو أعلم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الناس بعده، فلا أحد أعلم بالله عز وجل من أنبياء الله عز وجل، وأفضل أنبياء الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من بعد رسول الله هم دونه في العلم، وكل واحد من الناس قد فاته من العلم أضعاف ما يعلم، كما قال الخضر لموسى عليه السلام حينما ركب سفينة فجاء عصفور فناقر في اليم قطرة شربها. قال الخضر عليه السلام للنبي موسى عليه السلام يا موسى ما نقص علمي ولا علمك من علم الله عز وجل إلا كما أنقص هذا العصفور من اليم. فالعلم عظيم، ولا يحيط بالعلم إلا نبي، كما قال الشافعي وغيره من أهله، لأنه يكون بوحي من الله عز وجل. ولذلك أنبه هنا أن المؤمن يجب عليه دائما أن يقبل من إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحيتان في بطن بحر والنمل في جحره يستغفر لطالب العلم الذي يقصد مسجدا ويقصد موضعا ليتعلم ولو شيئا يسيرا، ولو معنى آية أو ضبط آية وإحسان تلاوتها. ولذلك تواصوا بالحق، لا تنتظر أن الناس يأتونك ليوصوك، بل اذهب إليهم في مساجدهم، واذهب لأهل العلم واسألهم واجلس في حلقهم، فإن هذا من علامة الربح، فمن فقده أو شرمه فإنه بنص كلام الله عز وجل يكون خسرانا، خسران نقص أو خسران هلاك بالكلية. وقول الله عز وجل وتواصوا بالحق، هذا الحق الذي أمر الله عز وجل بالتواصي به جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من معنى وهو متقاد. فقيل إن المراد بالحق هو القرآن، فيوصي المسلم أخاه بالقرآن دائما، وهذا حقيقة، فدائما يجب على المسلم أن يوصي أخاه بالقرآن، فيقول هل قرأت وردك اليوم؟ هل قرأت وردك اليوم أم لا؟ ثم يقول هل أحسنت تلاوة كتاب الله عز وجل؟ فاحرص على ضبط تلاوته، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيها المسلمون أعربوا القرآن، فإن إحسان التلاوة هو معنى إعراب القرآن. ويأتي المسلم لأخيه فيقول هل استمعت مني آية من كتاب الله أو استمعت منك آية؟ كما جاء أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يأتي معاذا عليه رضي الله عنهما فيقول يا معاذ إيتي بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرأ أحدهما على الآخر آية ويقرأ الآخر على الثاني آية. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يجلس مع أصحابه فيقرأ كل امرئ منهم آية. إذن من التواصي بالحق التواصي بالقرآن باستماعه، التواصي بالقرآن بضبط قراءته، التواصي بالقرآن بالحث على الحفظ. من منا أوصى زوجه وأوصى ولده وأوصى أخاه بحفظ القرآن؟ كانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها حزبا من القرآن في كل يوم، حتى إذا جاء وقت نومها ولم تقرأ حزبها من القرآن أخرت نومها أي سهرت حتى تقرأ حزبها من القرآن. وقد قال أهل العلم إنه يكره وجها واحدا أي عند فقهائنا يكره وجها واحدا أن يمر على المسلم المحسن بالقراءة نظرا أو المحسن بالقراءة حفظا أن يمر عليه 40 يوما ولا يختم فيها القرآن. فأقل القليل في ختم القرآن أن تجعل تحزيبا للقرآن تختم فيه القرآن كل 40 ليلة. وأما أقله كما تعلمون في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن تختم القرآن في 3، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحوال أن يختم القرآن في أقل من 3. إذن من الأمور المهمة التواصي بالحق الذي هو القرآن، تواصي بالقرآن أعظم وصية القرآن. حبذا لو جلس المرء مع أبنائه فقرأ آية، أو مع إخوانه وزملائه ولو في العمل فقرأ آية فأسمعهم إياها وعلمهم تلاوتها وفقههم في معانيها من كتاب موثوق مما نقله أهل العلم عن سلف هذه الأمة من الذين أدركوا عصر النبوة الذين أقسم الله عز وجل بزمانهم حينما قال والعصر. هذا المعنى الأول الذي ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. المعنى الثاني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن التواصي بالحق هو التواصي بالتوحيد. نعم، التواصي بالحق هو التواصي بالتوحيد. إن الوصية بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة أمر قد أمر الله عز وجل به في كتابه، بل ذكر الله عز وجل في هذه السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي لو لم ينزل الله عز وجل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم لصلاح دينهم ومعاشهم. هذا يدلنا على أن من الأمور التي علامة خير المرء وربحانه أن يوصي الناس بالتوحيد، يوصي المرء إخوانه بتوحيد الله عز وجل، وأن يحذروا مما ينقض التوحيد بكليته أو ينقصه. ألم يمر معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك الأصغر بالحلف بغير الله؟ إن الذي يوصي أخاه بعدم الحلف بغير الله بالحلف بالله وينهاه عن الحلف بغير الله عز وجل فقد أوصاه بالتوحيد الذي أثنى الله عز وجل على المتواصين به حينما قال وتواصوا بالحق. حينما يرى المرء شخصا يستغيث أو يستعين أو يدعو غير الله عز وجل يقول له يا أخي اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لا يستغاث ولا يستعان ولا يدعى غير الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلاتي أي دعاء فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يطلب سؤال من غيره سبحانه وتعالى إلا من حي قادر فيما يستطيعه. فهذا من باب الطلب من المماثل المثير. إذن التواصي بالتوحيد والحديث عنه مهم، ومن الأمور المتعلقة بالتوحيد حديث سأذكره لكم على سبيل الإيجاز. فإن من توحيد الله عز وجل التذكير بما صح، وأركز على كلمة بما صح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. فإن أشراط الساعة من دين الله عز وجل، إذ من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر له أشراط وله أهوال، وأما ركنه فهو البعث يوم القيامة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة آخر الزمان ألا يتذاكر الناس أشراط الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال حينما يترك الناس ذكره من على المنابر. إذن حينما يغفل الناس عن أمر يقع الناس في ضده، حينما غفلوا عن ذكر الدجال ظهر الدجال فيه، حينما غفل الناس عن التوحيد ظهر فيهم مظاهر ضده، حينما غفل الأئمة والموعظون والمذكرون عن أحكام الفقه وقع الناس في الجهل، وهكذا. فالتواصي بالحق أمر عظيم. المعنى الثالث أن المراد بالتواصي بالحق الدين كله، فتعليم الناس العلم، فقه في صلاتهم وطهارتهم وحجهم وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم من أعظم الأمة. كم من امرئ مضت عليه سنة طوال لا يعلم أن الزكاة واجبة عليه، ولربما علم وجوب الزكاة لكنه لم يعلم كيفية إخراجها ومقدار ما يخرج منها. وكم من امرئ يبيع ويشتري ويتعامل في السوق ولا يعلم الحلال من الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. قال أهل العلم: هو فريضة بحسب كل امرئ بعينه، فكل من احتاج شيئا من الأمور لزمه تعلم حكمه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر فأمنع الصراف من دخول السوق حتى يتعلم أحكام الربا. فمن يتعامل بالصرف لا يجوز له أن يتعامل به حتى يعرف الحلال من الحرام فيه. إذن هذا من التواصي بالحق. من التواصي بالحق ما جاء عن بعض الصحابة والسلف من أن المراد بالحق هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. فيوصي المرء بالله عز وجل، أخاه بالله. وكيف يكون التواصي بالله؟ هو كل ما سبق. فمن التواصي بالحق أن تتواصى بكلام الحق سبحانه، وأن تتواصى بأمر الحق سبحانه وهو تعلم الأحكام الشرعية، وأن تتواصى بالحق أي في جميع شرائع الله عز وجل. إذن هذه الصفة الرابعة وهي قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق. الصفة الثالثة وأما الصفة الرابعة والتي ختم الله عز وجل بها هذه السورة العظيمة حينما قال: وتواصوا بالصبر. هذه الدنيا أيها الأفاضل فطرت على الكدر، وآدمي فطر على محبة الراحة والدعاء، ولا يمكن أن ينال المرء شيئا من الدنيا إلا بصبر. فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فلا بد أن يصبر في تجارته، ولا بد أن يصبر في تعلمه، ولا بد أن يتغرب لتحصيل رزقه، وهكذا. فلا بد من الصبر. ومن صفات المؤمنين الكمل الرابحون الذين ليسوا من الخاسرين أنهم يتواصون بالصبر. قال أهل العلم رحمه الله تعالى: والصبر إما صبر على أقدار الله عز وجل، وإما صبر بمشروع الله عز وجل وأمره. فأما الصبر عن أقدار الله عز وجل فإن المسلم بطبعه إذا رأى أخاه قد ابتلي بشيء من بلاء الدنيا فإنه يذكره بالصبر، فيذكره بما أعد الله للصابرين من الأجر، ويذكره بأعظم ما يقوي الصبر وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك أن الله عز وجل قد قدر هذا البلاء وهذا الأمر الذي ضجر منه وجزع منه ذلك الآدمي ليس قبل خلقه أي خلق الآدمي، بل إن الله قد قدر ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك فإن مراتب القدر أربعة: الكتابة حيث كتب العلم حيث علم الله عز وجل ذلك قبل كل شيء، ثم الكتابة حيث كتب الله عز وجل المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والمشيئة حيث شاءه الله عز وجل فلا يدري شيء في ملك الله عز وجل بغير مشيئته. فالله سبحانه وتعالى قد قدره، فجزعك أيها الآدمي لا يغير من المقدور شيئا، ولو إنما تفتح عمل الشيطان ولا ترد في المقدور شيئا، وإنما ذلك بتقدير الله عز وجل وقضائه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول يذكر المسلم به الآخر. الأمر الثاني يذكر المسلم أخاه بأن هذا البلاء الذي أصابك في المقابل دفع عنك ما هو أعظم. ولذا قال بعض السلف وهو ابن عمر رضي الله عنه: القدر سر الله. وقال بعض السلف فيما نقله عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى: لو كشف القدر لحمد المقدور. الله عز وجل دفع عنك من الضرر أعظم بكثير مما أصابك، لكن لا بد من الإصابة، لا بد أن يصاب كل امرئ، كل نفس ذائقة الموت، كل مرء لا بد أن يصاب بشيء، وإن لم تصب فإنه يأتيك المقدور مرة واحدة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل المؤمن كمثل خامة الذرة، تأتيها الريح أي الابتلاءات يمنة ويسرة فتميل ثم تقوم بعد ذلك، بينما المنافق مثله كمثل الأرزة لا يضره ريش، لا يأتيه ابتلاء، وإنما مثله كمثل الأرض، أي شجرة الأرض القوية، حتى يأتيه بلاء واحد فيسقطه فلا يستطيع أن يقوم بعد ذلك. فالمؤمن دائما يأتيه البلاء. وفي وقتنا وزماننا وجلسائنا كم من امرئ تقول له انظر لفلان قد ابتلي بمثل بلائك، فانظر لحاله، لم يجزع ولم يصبر، لم يجزع ولم يسخط، فحين ذلك يقتدي به. ولذلك أيها المؤمن، إن توصيتك للناس بالصبر يكون بأمرين، بلسانك وبفعلك. فاحرص على إظهار التجلد وبيان الرضا بقضاء الله وقدره، فإن هذا أجر لك في نفس الفعل وأجر لك باقتداء الناس بك. هذا النوع الأول من أنواع الصبر، وهو الصبر على مقدور الله سبحانه وتعالى وما قدره على الآدم. الأمر الثاني الصبر على الطاعة، وهذا أمر مهم لطلبة العلم خاص. أيها الأفاضل، إن العبادة فيها مشقة على النفوس، كل العبادات بلا استثناء، كل العبادات لها مشقة. ألم يقول السلف ومنهم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: جاهدت نفسي وجالدتها 20 سنة في قيام الليل فارتاحت بعد ذلك 20 ساعة. لا يكاد امرئ يقدم على العبادة في أول الأمر بإقبال، بل لا بد أن تكون نفسه ثقيلة، ولا بد أن تكون تلك العبادة شاقة عليه. فيأتي المسلم لأخيه المسلم فيوصيه بالصبر: اصبر، تحمل، اعلم أن صبرك الآن عاقبته أجر، بل إن عاقبته في الدنيا أن هذه العبادة تصبح لذة لك. وأذكر لك بعض لذائل الدنيا من العبادات. كان بعض السلف رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: هي قيام الليل. لم يحس المؤمن بهذه اللذة والأنس بالله في قيام الليل في الدعاء والمناجاة إلا بعدما جاهد وصبر واصطبر فتعودت نفسه وارتاضت قيام الليل. بل الصلاة كلها لذة. جاء عن بعض السلف وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل في صلاته لم يحس شيئا، حتى إنه مرة دخل في صلاته فسال الدم من عرقوبه بسبب زنبور، يعني شيء من الحشرات كان قد قرصه مرات فلم يحس به. فلما انفتل من صلاته قال: لم أحس به في صلاتي لأني كنت أقرأ كلام الله. هذه لم تأتي وليدها يوم وليلة، وإنما أتت بعد مجاهدة وبعد الصبار. ولذلك قال الله عز وجل: وتواصوا بالصبر، تواصوا بالصبر. فالتواصي بالصبر مهم جدا. انتهى أذن؟ كم بقى الأذن؟ خلاص؟ كم دقيقة؟ إذن هذا ما يتعلق بالتواصي بالصبر. وأختم حديثي لقرب الأذان بكلمتين قصيرتين. من الأمور المهمة في الاصطبار الاصطبار على العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي أمره عظيم، والعلم لا ينال براحة البدن. ولذلك قال الزهري رحمه الله تعالى: العلم من أخذه جملة ذهب منه جملة، فلا بد من الاستمار في تحصيله وفي نيله. أختم ذلك بتفسير ذكره ابن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى لهذه السورة. فإن إبراهيم النخعي لما قرأ هذه السورة والعصر ذكر أن المراد بالعصر هنا المعنى الرابع، وهو عمر الإنسان نفسه، فقال: إن المراد بالعصر عمر الإنسان. فكأن الله عز وجل حينما قال: إن الإنسان لفي خسر، أي في نقصان، أي كل امرئ يخسر في عمره وينقص ويذهب ذكره ويقل مجده ويقل عزه وجاهه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الذي اجتمع الأمور الأربع هو الرابح في الدنيا، فيكون ذكره أرفع الذكر. والله ما ارتفع ذكر امرئ بشيء أعظم من أن يرتفع عند قومه وعند جماعته وعند الناس بأنه من أهل العلم والصبر والعمل. فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الأربع فهو الذي ليس بخاس. وأما في الآخرة فإن أكمل الناس ربحا وأتمهم درجة وأعلاهم يعني منزلة من جمع هذه الأوصاف الأربع. أيها الإخوة، هذا غيظ من فيض من كلام رسول الله، من كلام الله عز وجل في كتابه لأن القرآن لا تنقضي عجائبه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخلق على كثرة الرد. قولوا حالفا غير حانف أننا لو بقينا ساعات طوال في تأمل هذه السورة اليسيرة في ألفاظها العظيمة في معانيها التي لا تتجاوز سطرا واحدا يحفظها كل صغير منا وكبير لما كنت حانثا في ذلك، ولكن يكتفى من القلادة بما أحاط بنا العنق، ويكتفى من البحر بالبلالة التي يتحصل بها المعنى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة يعني نمر عليها بسرعة بحسب ما يسر الله عز وجل. أخونا يقول الاعتدال بين السجدتين هل يكرر ذكره أم لا؟ الذكر الذي يكون بين السجدتين ذكر أهل العلم أنه نوعان، نوع مستحب، بل ثلاثة أنواع: نوع واجب، ونوع مستحب، ونوع مباح. أما النوع الواجب فهو أن يقول رب اغفر لي مرة واحدة، وهي أفضل من أن يقول اللهم رب اغفر لي، لأن الحديث ورد هكذا رب اغفر لي، هذا الواجب. والمستحب أن يكرره ثلاثا فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. الدليل أنه جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فمعنى أنه يكرر. ومن معهود الشارع أن التكرار يكون ثلاثا كما في السجود التسبيح في السجود وفي الركوع وفي غيرها من المطنات، والشرع مبني على الأشباه والنظائر. وأما المباح فهو الذكر الوارد في حديث ابن عباس حينما يقول ربي أجرني واعف عني وعافني، وجاءت له ألفاظ معددة ومتعددة حتى وصلت إلى نحو سبعة ألفاظ. وهذا ذكر أحمد وأصحابه أنها من باب المباح، لك فيها أجر، لكنها ليست مسنونة في هذا الموضع. نعم يجوز وكذا. إذن الاستغفار تكراره أو ذكر الذكر الوارد في محله نعم، وأما غير ذلك فإنه يكون غير مشروع فيكون خلاف الأولى. السؤال الثاني أخونا يقول إن خروج شيء من المعدة هل يبطل الوضوء أم لا؟ أريدك أن تعلم قاعدة أن عندنا شيء يسمى ظاهر وشيء يسمى باطن. الظاهر هو الوجه وتجويف الفم يسمى ظاهر، وأما الباطن فهو الحلق وما دونه هذا يسمى باطن. وبناء على ذلك فكل ما كان له حكم إما مفطر في نهار رمضان أو مفطر للوضوء إذا خرج من الباطن إلى الظاهر فإنه يثبت به الحكم، يثبت به الحكم. إذن القيء إنما يكون مفطرا وإنما يكون ناقضا إذا خرج من الباطن، فخرج من المعدة وجاوز الحلق ووصل إلى الفم، الفم يعني بين الأسنين، فالأسنان وما قاربها هذا يسمى الفم، فيستطيع المرء أن يتحكم فيه الذي يتمضمض فيه عادة هذا يسمى الفم. إذا وصل القيء إليه فإن كان المرء متعمدا القيء فيفطر في الصوم، وإن خرج بعمد أو بغير عمد فهو مبطل للوضوء. ما الدليل على كونه مبطل للوضوء؟ حديث أبي الدرداء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وترتيب الحكم على الوصف بالفاء يكون من الإيماء لعلة الحكم، إذ لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان ذكره لغوا، والصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منزهون عن اللغو، فهذا من باب الإيماء للعلة. فكأن الصحابة قالوا إن العلة هي القيء، وهذا صريح أن القيء ناقض للوضوء. انظر معي، القيء أحيانا قد يكون قليلا يسمى قلسا كما ذكر أخونا السائل، وقد يكون كثيرا يسمى قلسا أو قلسا، وكلا اللفظين صحيح. والفرق بين القلس والقيء أن القلس ما كان دون ملء الفم، والقيء ما كان أكثر من ملء الفم. التفريق بين القيء والقلس مؤثر في الصوم، وليس مؤثرا في إفساد الوضوء. وذكروا أن السبب في ذلك لأجل طبعا الآثار التي ورد في ذلك على الحسن وغيره، ولأن ذاك بفعل الآدمي يكون مفسدا للصوم، هنا ليس كذلك. فكل ما خرج من الجو ولو قليلا بأن كان قلسا فوصل إلى الفم فإنه يكون مفسدا للوضوء، فيجب حينئذ الوضوء سواء أخرجه أو ابتلعه بعد ذلك. وأما مجرد وجود الطعم في الحلق فلا يكون لا مفسدا للصوم ولا يكون كذلك مفسدا للوضوء. هذا أخونا يقول: ما حكم حمل قطعة بها نجاسة في أثناء الصلاة؟ الله عز وجل يقول: وثيابك فطهر، أي فيجب تطهير الثوب عند الصلاة، والمراد بالثوب هو ما يلبسه الشخص ويتحرك بحركته، وبناء على ذلك فالغترة ثوب، والجيب الذي تضع فيه الأشياء، جيبك هذا الذي مخباه نسميها مثلا، هذه يعتبر لها حكم الثوب. وكل ما ربط بالشخص كشنطة ربطها على كتفه فإنها تكون ملحقة بثوبه لأنها تتحرك بحركته، فلا يجوز للشخص إذا صلى أن يكون فيها شيء فيها نجاسة. ولكن يجب أن ننتبه أن بعض الناس يظن أشياء نجسة وهي ليست بنجسة، على سبيل المثال الدخان، بعض الناس يظن أن الدخان نجس وليس بنجس، ولذلك من صلى وفي جيبه دخان صحت صلاته لأنه ليس بنجس، فليس كل محرم يكون نجسا، وهذه قاعدة مشهورة جدا. أيضا هناك بعض الناس يشك كثير الشك، فمن كان كثير الشك في النجاسات بأن كان عنده نوع وسواس فنقول: من كثر شكه فالعبرة بعكس شكه، العبرة بعكس شكه، فالشك في النجاسة نقول حكمه الطهارة. أخونا يقول: المقصر في صلاته هل يعطى من الزكاة؟ نقول: نعم يعطى من الزكاة، بل قد يكون إعطاؤه الزكاة سببا في إعانته على الصلاة حينما نتواصى بالحق. أيضا يقول أخونا: ما حكم رسوم تحويل المبالغ في البنوك؟ نقول: جائزة، لأن هذه من باب الوكالة بأجر، وقد نص العلماء على أن الوكالة بأجر جائزة، فالحوالات البنكية إذا كانت بأجر هي جائزة فلا شك فيها، وخاصة إذا كانت بنفس العملة، بنفس العملة، بأن يحول من بنك إلى بنك بنفس العملة من الريال بالريال. الذي فيه كلام: لو كانت بعملة مختلفة فهل يلزم التقابض أم لا؟ وصدر قرار مجمع الفقه أن السند الإلكتروني حينما تحول بمثابة القبض الحكمي، فحينئذ لو حولت عن طريق البنك لبلدة أخرى بعملة مختلفة فهذا جائز، لأن مجرد إيصال السند إليك بمثابة القبض الحكمي فيكون باب التقابض. هذا أخونا يقول: إنه نصلي بعض الجنائز يصلى عليها في مكة ثم تنقل إلى مدينتنا فتصل قبل المغرب بعشر دقائق، فما حكم الصلاة عليها في هذا الوقت؟ لا يجوز، حرام. في حديث صريح قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة، قال أهل العلم: أي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ودفن الموتى فيها نهينا عن الصلاة، وأن ندفن فيها موتان، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح بمقدار تقريبا ثلث ساعة أو أقل، وعند قيام قائم الظهيرة أي قبل أذان الظهر بنحو خمس دقائق تزيد أو تنقص، وعندما تتريض الشمس للغروب أي قبل غروب الشمس بنحو ثلث ساعة أو أكثر بقليل، يحرم صلاة الجنازة ويحرم دفن الجنازة. هذا ليس اجتهاد فقهاء، بل نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث عقبة: ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة، نهينا عن أن نصلي فيها أي على الموتى، وأن ندفن فيها موتانا. فهذا الوقت كما ذكر أخونا الفاضل جزاه الله خير التنبيه أنه لا يجوز دفن الموتى قبل أذان المغرب، بل ينتظر إلى حين غروب الشمس ثم يدفن فيها الموتى. العلة علمها عند الله، وإنما تلمس العلماء حكما، قالوا بأن بعض الأديان يعتقدون هذه الساعات يدفنون فيها الموتى ويصلون فيها ويعتقدون فيها شيء يتعلق بالشمس. هذا أخونا يقول: هل العصر هو الزمان كله أم الزمان الذي هو بعد صلاة العصر؟ ولا نقول الذي هو صلاة العصر، الذي يكون بعد صلاة العصر، نقول كليهما مراد، كلاهما مراد، هكذا فهمه الصحابة والتابعون، فهموا المعنيين والمعنيان صحيحان، وحينئذ فنقول كلا المعنيين صحيح. هذا أخونا يقول: إن في بعض المناسبات يكون هناك مخالفات، فما الواجب على طالب العلم؟ نقول: الواجب على طالب العلم أولا أن نجيب دعوة النكاح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب. قال أهل العلم: الوليمة هنا المراد بها وليمة النكاح، فأل هنا للعهد، لأن العرب لا تسمي الدعوة وليمة إلا أن تكون لأجل النكاح أو بسببه، فأخذ منها جمهور أهل العلم إن من دعي دعوة نقرى لا دعوة جهلة. ما الفرق بين النقرى والجهلة؟ النقرى أن يأتي الزوج أو الزوجة لأنه يتعلق الحكم بهما، أو والد الزوج أو والد الزوجة فيدعوك بعينك يا زيد يا عمرو أنت مدعو للزواج، فحينئذ نقول هذه دعوة النقرى. وأما الجهلة فهي الموجودة عندنا في بعض البلدان في المملكة، يأتي بعض الناس في المسجد فيقول اليوم زواج فلان حياكم الله، أو يأتي في بعض البلدان عندنا كذلك يوجد في الشوارع لوحة اليوم الفلاني زواج فلان ابن فلان في المكان الفلاني، هذه دعوة الجهلة، هذه لا يجب إجابتها، وإنما التي تجب إجابتها النقرى المعين صاحبها ممن يكون له الحق. أما أخو الزوج أو أخو الزوجة فليست دعوته واجبة. وأما إن كان في حضور المرء منكر فيحضر بقدر إجابة الدعوة ثم يخرج، فإن أمكنه نصيحة أو توجيه، بل قد يكون التصيحة بحضوره، فإن بعض الناس إذا حضر طالب العلم وإمام المسجد قد يمنعون الشر أو يخففونه في وقت بقائه، فيكون حضوره فضل، فحينئذ يكون تقدير ذلك بحسبه. أخونا يقول ما نصيحتك لمن ابتلي بزوجة سليطة اللسان؟ والله عز وجل ذكر في كتابه أعظم الصفات التي تكون في المرأة فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحة في دينها، القانتة قال سفيان هي المطيعة لزوجها، الحافظة للغيب تحفظه في نفسها وتحفظه في مالها. فالمرأة كلما كملت في هذه الصفات فقد أثنى الله عز وجل عليها. ولذلك لما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية قال فاحفظوهن، فاحفظوهن، من وجد امرأة صالحة في دينها مطيعة له في أمره لها، وكانت حافظة له في نفسها وفي ماله عنها إذا غاب عنها، فهذه امرأة قل ما يوجد مثلها. ولذلك قال ابن مسعود فاحفظوهن، فإنها أعظم متاع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ولكن قد ابتلى المرء بامرأة عندها نقص في بعض هذه الصفات، وقد ابتلي من هو أفضل منا جميعا بعض أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي بعضهم بذلك، فابتلي بعضهم بنساء كما في قصة عمر أنهم لما أتوا المدينة فوجدوا نساء الأنصار يرفعن أصواتهن على أزواجه. فالمؤمن مأمور بنصيحتها وبوعظها وتذكيرها بما أوجب الله عز وجل عليها من الحق لزوجها، ويذكرها بالطريقة التي أمر الله عز وجل. أخونا يقول ما حكمه، إذا انتهى الوقت علمني شيخ الشفي فقط تصيف، جزاك الله. أخونا يقول ما حكم قول جمعة مباركة؟ الأصل أن ألفاظ المسلمين نحملها على المحمل الصحيح، فمن قال لأخي المسلم جمعة مباركة جائز، لكن ليس السنة. الخطأ أن تعتقد أنها سنة، لو قلت السبت مبارك، الأحد مبارك، يوم مبارك، كأنك تقول أدعو لأخي المسلم بأن يبارك الله عز وجل له في يومه، ومن دعائك لأخيك المسلم بالبركة في يوم الجمعة أن يعمل العمل الصالح فيها بصلاة الجمعة والدعاء ولزوم المسجد وقراءة الأدعية التي تقال في يوم الجمعة. فالظاهر عدم المنع منه، وأنه جائز بشرطين: أن لا تعتقد أنها مستحبة، وأن تترك المداومة عليها لكي لا يظن من بعدك من أبنائك ومن غيرهم أنها سنة. أنت تعلم أنها ليست سنة وإنما هي مباحة، لكن قد يظن غيرك لشدة ملازمتك لها أنها سنة. أخونا يقول ما حكم وضع لافتة سوداء في وسائل التواصل عند وفاة قريب مكتوب عليها إن لله وإنا إليه راجعون؟ نقول أصل جوازه، ولكن لو غير مرة سوداء ومرة بيضاء ومرة بأي لون شاء فنقول إن شاء الله لا شيء في ذلك. ما لم يعتقد في ذلك اعتقادا، ما دام لم يعتقد فهو جائز. هذا أخونا يقول ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر أيها الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم خير منا جميعا، بل لا يصح إيمان امرئ كما قال النبي لعمر حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الإيمان، فلا إيمان لمن لم يؤمن بالنبي ويحبه، لا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن سألت هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي شيئا؟ أقول نعم، قد ذكر الله في كتابه حينما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لأن الصدق اجتماع محبة الله مع محبة رسوله، فمن أحب الله أحب رسوله، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يستلزم ويقتضي معا محبة الله عز وجل، بل لا يمكن ذلك محبة الرسول بدون محبة الله، فلا بد من اتباع رسول الله. فالمحب لرسول الله المتبع لأمره. جاء في بعض الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام على المنبر يتكلم، فقام رجلان يتلاحيان، يعني يرد أحدهما على الآخر لفظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا، لأن الصحابة منهيون أن يرفعوا أصواتهم بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: اجلسوا. وبينما هو يقول لهم اجلسوا، إذا بعبد الله بن مسعود يدخل مع الباب، فلما سمع قول اجلسوا جلس على الباب وسد الباب، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، ما أجلسك هذا المجلس؟ لأن المجلس منهي عنه أن تجلس في الطريق وعند الأبواب. فقال: سمعتك تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. هذا المحب لرسول الله حقيقة، الذي يسمع كلامه ويطيع أمره. إذا عرفت ذلك فإن محبة رسول الله أن تمتثل أمره، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الرسول قال بغير الله ولم يستثني شيئا، لم يستثني شيئا، إذ لو كان جائزا أو مستحبا أو مندوبا الحلف بذاته صلوات الله الشريفة صلوات الله وسلامه عليه لاستثنى، ولما أخفى ذلك عن أمته. فدل على أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم محرم ولا يجوز، وهو داخل في ذلك: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وإليك أيها الموفق، إن من حبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلف بالله فتطيع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول: ما حكم لبس الإحرام الذي يكون على هيئة التنورة؟ قول جماهير أهل العلم أنه غير جائز، لكن من أهل العلم أجازه، والجمهور على عدم جوازه، والأخذ بقول الجمهور أحوط، وخاصة أن الأدلة التي تعضدهم أقوى. وقد ذكر ابن هبيرة فيما نقله صاحب المسودة عنه أن المرأة إذا أشكف عليه المسألة فليلزم قول الجمهور فإنه أحوط. هذا أخونا يقول: من يجد فتورة في العبادة والعمل الصالح ما نصيحته؟ على سبيل الإيجاز، كل امرئ لا بد أن يأتيه فتور، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فتحة. كل عمل تعمله لك حماس تتحمس فيه، في طلب العلم، في الصلاة، في الصيام، في حفظ القرآن، في قيام الليل، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، ثم إن بعد تلك الحماس والقوة فترة ضعف. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحل، فقال: من كان فترته على سنتي فقد اهتدى. ما معنى هذا الكلام؟ في وقت الضعف اجعل لك حدا احرص على أن لا تنقص عنه أبدا، وفي فترة النشاط والقوة زد على هذا الحد. ففي فترة النشاط افعل ما شئت من العبادات من الصلوات، وفي فترة الانشغال والفترة لا تفوت الفرائض، وعلى أقل أحوال السنن الرواتب، لأن الذي يكون في وقت القوة والشرة مقتصرا على الفرائض إذا جاءت الفترة والضعف فوت الفرائض. إذن ففي وقت فرائضك، في وقت نشاطك تحبب إلى الله بالنوافل، وفي وقت فترتك وضعفك وفتورك اقتصر على الحد الأدنى. الأمر الثاني: دائما استعن بدعاء عظيم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوله في كل صلاة، في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله هو المعين، والله ثم والله إذا لم يكن عون من الله لي فتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الله هو الذي يعينك، الله هو الذي يقويك، الله هو الذي يقوي عزمك، الله هو الذي يوفقك، الله هو الذي يسددك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يستحب لكل مسلم إذا دعي للصلاة فقال المؤذن حي على الصلاة أو قال حي على الفلاح أن يجيبه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تجيبه بلسانك فقط، بل أجبه بلسانك وقلبك، استشعر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا إمكان لي بأن أتحول من شيء إلى شيء فأتحول من حالي إلى الصلاة، ولا إمكان لي بأن أتقوى على أي شيء من العبادات وغيرها إلا به سبحانه. هذا أخونا يقول ما نصيحتك لطلاب العلم وخاصة مع كثرة الفتن التي تكون من المرئيات وغيرها؟ الفتن موجودة في كل زمان، كل زمان من عهد عصر العهود عصر النبوة إلى عصرنا وهناك فتن، وكل زمان له فتنه التي تختلف عن الزمان الذي قبله، ولكن لا ينال الشهد إلا بتعب. لا بد لطالب العلم أن يبتلى، ومن الابتلاء أن تأتيه هذه البنيات، بنيات الطريق. وقد قال الله عز وجل ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وذكر الله عز وجل أن هذا الابتلاء يميز به سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، يميز الخبيث من الطيب. فالله عز وجل يميز الناس، لو كان كل الناس كما يرغبون وكما يودون لكان كل الناس في أعلى الجنة، ولكن الجنة درجات، ففي أعلاها الصديقون وفي أدناها أقل المؤمنين درجة، فالجنة درجات، درجات الجنة، فأنت على حسب صبرك وعلى حسب علمك وعملك معا. والله عز وجل قد حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات. المقصود من هذا أن المؤمن يعلم أن هناك فتن كثيرة، فتنة في المال، فتنة في الزوجة، فتنة في الولد، فتنة في البدن، في الصحة، فتنة في كثير من الأشياء، فالفتن كثيرة جدا، ولكن المرء إذا جعل له غاية وعرف الطريق الصحيح الذي يؤدي لهذه الغاية واستمر في طريقه ولم ينقطع عنه ولم يسوف، فإن من أعظم الأمور التسويف ومن أعظم الأمور الانقطاع، ثم بعد ذلك لم يستعجل النتائج، فإن كثيرا من الناس يستعجل فلا يتحقق له غايته، فإن بعض الناس يقول دعوت فلم يستجب لي، وهذا لا يستجاب له، إن المرء يستجاب له ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. مثل ذلك طالب العلم، طلب العلم ما لم يعجل المرء ويقول أريد أن أكون أعلم الناس وأن أكون أقواهم وأعلاهم درجة وأفهمهم، هذا المستعجل لا ينال علما أبدا، وهذا معروف عند أهل العلم ذو القدم. كما أن من الأمور المهمة أن يعنى المرء بالتدرج في بداية أمره، أن يعنى بنيته في العلم، والمراد بالنية في العلم لما سئل الإمام أحمد قال النية في العلم أن يتعلم العلم لأجل أمرين، أن يتعبد بطريقة صحيحة بأن ينفي الجهل عن نفسه وأن يعلم الناس، هذه هي النية. من نوى أن يتعلم ليعلم هذا مأجور، من تعلم قرآنا ليكون مدرس قرآن ويعلم صغار السن القرآن هذه النية الصالحة، من تعلم الفقه من الصلاة والطهارة والزكاة والحج والبيع والشراء والنكاح وغير ذلك لأجل أن تكون عبادته ومعاملته ومعاقدته صحيحة فهذه النية الصحيحة. النية أمرها سهل بحمد الله عز وجل. آخر درس ونقف آخر سؤال ونقف عنده بإذن الله عز وجل، يقول هل تقوى الله عز وجل أمر شاق وصعب، وكيف أصير من الراسخين في العلم؟ أما كون تقوى الله عز وجل أمر شاق وصعب هذا أمر نسبي، إذ تقوى الله عز وجل أمران، التقوى المطلقة التي تتحقق لكل مسلم، فكل مسلم متق لله عز وجل، كل مسلم متق لله عز وجل، الذي لا يتق الله إما المنافق والكافر، المسلمون كلهم تقوى لله عز وجل. وأما كمال التقوى الذي ينال التقوى كاملة وهو مطلق التقوى، فهذه تكمل للمرء بحسب حرصه على ثلاثة أشياء: العلم والعبادة والإخلاص. احرص على هذه الثلاثة أمور: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا الإخلاص، العلم بالله تواصوا بالحق، الأمر الثالث العبادة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا حرصت على هذه الثلاث فقد كمل إيمانك. ولكن الناس يختلفون في العلم بالله والعلم بأحكامه، ويختلفون في كثرة العبادة وقلتها، ويختلفون في الإخلاص قلة وكثرة. وهذا مرده إلى ما يوفق الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق الجميع للهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يغفر لهم، وأن يوفقهم بكل خير، وأن يجمعنا ووالدينا ومشايخنا ولاة أمورنا والحاضرين جميعا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.